الوجه الثاني: حكم كثرة الحلف بالله. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 89. انتهى الهامش. السؤال: كثرة الحلف بالله العظيم في أكثر الأحيان، وبعض الأحيان يأتي الحلف وبعض الأحيان يأتي الحلف عفويا ويكون غير صادق، وبعض الأحيان يكون الشخص صادقا في حلفه، فهل عليه كفارة في كلتا الحالتين؟ الجواب: يجب احترام اليمين بالله وتوقيرها، وألا يحلف المسلم إلا وهو صادق، ولا يحلف إلا عند الحاجة، وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، سورة القلم الآية 10. واليمين التي تجب بها الكفارة هي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين، سورة المائدة الآية 89. مقدار الإطعام في كفارة اليمين. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 69. انتهى الهامش. السؤال: نعلم أن كفارة اليمين هي إطعام 3 مساكين، ما مقدار إطعام كل مسكين وما نوعه؟ الجواب: كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، فالإطعام يكون من أوسط ما يطعم الحالف أهله بأن يأكلوا عنده غداء أو عشاء حتى يشبعوا، أو يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة، ويقدر ذلك بنصف صاع من الأرز أو نحوه. أما الكسوة فما يجزيهم في الصلاة. أسئلة واستفسارات حول كفارة اليمين والشهادة. السؤال: إذا لم أجد 10 مساكين في البلد الذي أعيش به، فهل يجوز أن أعطي شخصا واحدا ما يطعم 10 أشخاص ممن يستحق الكفارة؟ بماذا تقدر الكفارة؟ بمعنى هل يجوز أن أكفر بالأرز لأنه غالب قوت بلادنا؟ وإذا كان المال ينفع المسكين أكثر، فهل يجوز التصدق بقيمة الكفارة بدلا من عينها؟ وكم ريالا يعطى عن الشخص الواحد؟ وإذا كانت هناك أم كثيرة الحلف على أولادها للقيام بواجباتهم، وغالبا ما يخالف الأولاد أمرها وتحنث بيمينها، فهل تجب عليها الكفارة أم يعتبر حلفها من اللغو؟ حدث خلاف بين زميلة لي وإحدى مدرساتنا، وقد تكلمت الطالبة مع المدرسة بصوت مرتفع بدون أن تستأذنها، وطلبت شهادتي ضد زميلتي فشهدت معها، وقلت إنها استأذنت مع علمي بعدم استئذانها، وذلك لارتباكي أمام المديرة وخوفي على زميلتي، وقد ندمت كثيرا وأردت أن أطلب السماح من المدرسة لكنها غادرت المملكة، فماذا أفعل؟ الجواب: عليك أن تبحثي عن المساكين في البلد، فإذا لم تجدي فابحثي في البلاد الأخرى القريبة، فإذا لم تجدي إلا مسكينا واحدا جاز إطعامه 10 أيام. نعم، يجوز دفع الكفارات إلى الجمعيات الخيرية التي تجمع الصدقات والتبرعات ونحوها وتصرفها لأهل الاستحقاق، ويأتيها أهل الحاجة من المستضعفين فتعطي كلا ما يستحق أو يخفف حاجته. يجوز أن يجمع المساكين ويطعمهم حتى يشبعوا غداء أو عشاء، فإن اختار الدفع إليهم جاز أن يعطيهم ما يكفيهم من الطعام المعتاد له ولأهله، فإذا كان أغلب ما يأكلون الأرز واللحم أعطاهم من ذلك قوت ليلة. فأما دفع القيمة فلا يجزئ، ولو كان هو أرفق وأنفع لهم، فإنهم غالبا لا يعرفون في الإطعام الذي قد نص عليه الذي قد نص الله عليه، فإنهم غالبا لا يعرفون في الإطعام الذي قد نص الله عليه. نرى أن هذا الحلف الذي يحدث كثيرا من الأمهات ونحوهن هو من لغو الأمين، وذلك بعدم العزم عليه، والله يقول ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، سورة المائدة الآية 89، أي انعقد عليه القلب وعزم عليه. فأما هذا الحلف الكثير فالغالب أنه للتخويف والتهديد، فلا حاجة به إلى الكفارة، لقد وقعت في خطأ حيث شهدت بخلاف الواقع، ولكن كفارة ذلك التوبة والاستغفار والاعتذار إلى مديرة المدرسة والدعاء لتلك المدرسة والاستغفار لها إذا لم يتمكن من استباحتها، والله الموفق. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحتين 69 و70، انتهى الهامش. الحلف والطلاق، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظكم الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السؤال: وقعت بنا المسألة التالية، ويهمنا كثيرا معرفة الحكم، فنرجو منكم الإجابة في ضوء الكتاب والسنة وجزاكم الله خيرا. كان رجل مقيم في الرياض وأهله في باكستان، يرتكب ولده بعض المعاصي، فأرسل إليه شريطا مسجلا بأنه إن لم ينتهي عن المعاصي فأمه طالقة، يقصد الرجل زوجته. واستلم ابنه الشريط وسمعه، وسمعت أمه أيضا، ومضت على هذا 3 أشهر تقريبا، وبلغ إليه بأن ولده لم يتب عن المعاصي، فكان جالسا مع بعض زملائه وقال مرة أخرى غضبا بأن ولده إذا إن لم ينتهي عن المعاصي فأمه طالقة 3، ومضى على هذا 1 شهر تقريبا. وبعد هذه المدة يريد الرجل أن يعود إلى زوجته، فما هو السبيل إلى ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب: إن كنت تقصد منعه عن المعاصي وتخويفه بطلاق أمه وتخويف أمه حتى تمنعه فهذا يمين مكفرة، فعليك إطعام 10 مساكين، فإن كنت عازما على الطلاق فإنه يقع، ولك رفع السؤال إلى اللجنة الدائمة لطلب الجواب الرسمي، والله الموفق. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم تأخير الوفاء بالنذر. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 64، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم من يتأخر في تنفيذ ما نذر به بعد أن تحقق له الشرط الذي علق عليه النذر، كمن يقول نذرت لله صوما 5 أيام إذا شفيت من مرضي وتحقق له الشفاء، وتأخر في صيام تلك الأيام مع العلم أنه لم يحددها بوقت معين، وهل عليه صوم الأيام 5 متتابعة، وهل تلزمه كفارة على تأخيره الوفاء بنذره مع أنه لا ينوي جحود ذلك النذر؟ الجواب: يجب الوفاء بنذر الطاعة كالصيام والصدقة والاعتكاف والحج والقراءة، فإذا كان النذر معلقا على شرط كالشفاء من مرض أو القدوم من سفر فعليه المبادرة بالوفاء، فإن أخره فلا إثم عليه بالتأخير، وإن مات وهو عليه قام به وارثه من بعده، لكن الإسراع والفورية لازمة حتى يخرج المسلم من عهدة الواجبات. النذر مكروه والوفاء به لازم. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 67، انتهى الهامش. السؤال: ما هو الحكم الشرعي للنذر؟ هل لعدم الوفاء بالنذر عقوبة؟ الجواب: حكم النذر شرعا أنه مكروه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الهامش رواه البخاري في الأيمان رقم 6608 و6609، ورواه مسلم في النذر رقم 1639 و1640. انتهى الهامش. وذلك أن بعض الناس إذا مرض أو خسر أو أوذي ينذر صدقة أو ذبحا أو مالا إذا زال عنه المرض أو الخسران، ويعتقد أن الله لا يشفيه إلا أو يربحه إلا إذا نذر هذا النذر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يغير به شيئا مما قدره وقضاه، ولكنه بخيل لا ينفق إلا بعد عقد النذر، ويلزم الوفاء بالنذر إن كان عبادة كنذر صلاة أو صوم أو صدقة أو اعتكاف، ولا يجوز إن كان معصية كقتل وزنا وشرب خمر وأخذ مال ظلما ونحوه، وعليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين إلى آخره. ويخير إذا كان النذر مباحا كأكل وشرب ولباس وسفر وكلام عادي ونحوه بين الوفاء به أو كفارة يمين، إذا كان نذر طاعة لله صرف للمساكين والمستضعفين كطعام وذبح كبش أو نحوه، فيصرف للمساكين والمستضعفين. فإن كان عملا صالحا بدنيا أو ماليا كجهاد وحج وعمرة لزم الوفاء به، فإن خصصه بجهة اختص به كالمساجد والكتب والمشاريع الخيرية ولم يجز صرفه لغير ما عينه فيه. النذر مكروه أو محرم. الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين في الصفحة 68. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للإنسان أن يغير جهة نذره إذا وجد جهة أكثر استحقاقا بعد تحديد النذر وتحديد جهته؟ الجواب: أقدم قبل الجواب على هذا بمقدمة، وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، فإن النذر مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الهامش رواه البخاري في الأيمان رقم 6608 و6609، ورواه مسلم في النذر رقم 1639 و1640. انتهى الهامش. فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس النذر سببا له. وكثير من الناس إذا مرض نذر إذا شفاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا، وإذا ضاع له شيء نذر أن يفعل كذا وكذا إن وجد، ثم إذا شفي أو وجد الضائع ليس معناه أن النذر هو الذي أتى به، بل إن ذلك من عند الله عز وجل، والله أكرم من أن يحتاج إلى شرط فيما سئل. فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض أو أن يأتي بهذا الضائع. أما النذر فلا وجه له، وكثير من الذين نذروا إذا حصل لهم ما نذروا عليه فإنهم يتكاسلون فيما نذروه وربما يدعونه، وهذا خطر عظيم. واستمع إلى قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سورة التوبة من الآية 75 وحتى 77. انتهى. وعلى هذا لا ينبغي للمؤمن أن ينذر. وأما الجواب على هذا السؤال فنقول: إذا نذر الإنسان شيئا في محل ورأى أن غيره أفضل منه وأقرب إلى الله وأنفع لعباد الله، فإنه لا حرج عليه أن يغير وجهة النذر إلى الموقع الفاضل، ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلها هنا. ثم أعاد الرجل فقال: صلها هنا. ثم أعاد فقال: شأنك إذن، أو شأنك إذن. الهامش رواه أبو داود في الأيمان رقم 3305. انتهى الهامش. فدل هذا على أن الإنسان إذا انتقل من نذره المفضول إلى ما هو أفضل منه فإن ذلك جائز. بر الوالدين والعقوق. والد يقع في أفعال تخالف الشريعة. سؤال: يسأل الأخ راء ألف ميم من جمهورية مصر العربية بعد السلام على سماحتكم عما يصدر من والده من أفعال تخالف الشريعة وآدابها، وماذا يجب عليه نحو والده في هذه الحالة. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة رقم 354، الشيخ بن باز رحمه الله. الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد: نسأل الله لوالدك الهداية وأن يمن عليه بالتوبة، ونوصيك بالرفق به ونصيحته بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته، لقول الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الآية سورة لقمان الآيتان الرابعة عشر والخامسة الآيتان الرابعة عشر والخامسة عشر. فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع شكره، وأمر الولد أن يصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداه على الكفر بالله. وبذلك تعلم أن المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروف، وأن تحسن إليه وإن أساء إليك، وأن تجتهد في دعوته إلى الحق لعل الله يهديه بأسبابك، ولا يجوز لك أن تطيعه في معصية. ونوصيك أيضا بأن تستعين على هدايته بالله عز وجل، ثم بأهل الخير من أقاربك كأعمامك وغيرهم ممن يقدرهم ويحترمهم أبوك، لعله يقبل نصيحتهم. نسأل الله لنا ولك وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل بر الوالدين يكون في كل شيء؟ السؤال: بعض الناس يعتقد أن بر الوالدين يكون في كل شيء، فنرجو من فضيلتكم بيان ضوابط بر الوالدين. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. الإجابة: بر الوالدين هو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وغير ذلك، ويكون بالقول. وقد بين الله عز وجل البر بالقول فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، سورة الإسراء الآية 23. هذا وقد بلغ الكبر، والغالب أن البالغ للكبر لا يكون تصرفه أمام قبيله جيدا، ومع ذلك قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف، أي تضجرا منهما، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويكون بالفعل، وذلك بأن يذل الإنسان أمامهما ويخضع لهما الخضوع اللائق في مقامهما، لقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سورة الإسراء الآية 24. ويكون كذلك ببذل المال، فإن الوالدين لهما حق الإنفاق، وحقهما في الإنفاق من أعظم الحقوق، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. الهامش رواه أبو داود في البيوع رقم 3530، وابن ماجة في التجارات رقم 2292 من حديث ابن عمرو، وابن ماجة ورواه ابن ماجة رقم 2291 من حديث جابر. انتهى الهامش. ويكون أيضا بالخدمة بالمعروف، فيخدمهما الإنسان بما جرت به العادة حتى بالقول، ويكون بالبدن وبالخدمة بما جرت به العادة، ولكن إذا استخدمه في أمر محرم فإنه لا يحل له أن يوافقهما على ذلك، بل من برهما أن يمتنع عن هذا الشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم. الهامش رواه البخاري في المظالم رقم 2444 من حديث أنس، ومسلم بنحوه في البر رقم 2584 من حديث جابر. انتهى الهامش. فمنع الوالدين من المحرم وامتناع موافقتهما هذا من برهما والإحسان إليهما. مثال ذلك لو أمره أبوه أن يشتري له شيئا محرما فأبى، فإنه لا يعد عاقا بل هو بار في الحقيقة، لأنه بذلك يكون مانعا لوالده من المحرم. حكم طاعة الوالدين في معصية الله. السؤال: أنا مسلمة والحمد لله، وأعمل كل ما يرضي الله، وملتزمة بالحجاب الشرعي، ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن ألتزم بالحجاب، وتأمرني أن أشاهد السينما والفيديو إلى آخره، وتقول لي: إذا لم تتمتعي وتنشرحي تكونين عجوزا ويبيض شعرك. الجواب: الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة، وأن تحسني إليها، وأن تخاطبيها بالتي هي أحسن، لأن الوالدة حقها عظيم، ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. الهامش رواه البخاري في الأحكام رقم 7145، ومسلم في الإمارة رقم 1840. انتهى الهامش. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 131 من حديث علي بنحوه، وفي الجزء الرابع رقم 432 من حديث عمران، وفي الجزء الخامس رقم 66 من حديث الحاكم بن عمرو. قال الهيثمي في المجمع أو في المجمع رقم 506 في الجزء الخامس رقم 226، رواه أحمد بألفاظ والطبراني باختصار وفي بعض طرقه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ورجال أحمد رجال الصحيح. انتهى الهامش. وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي الله للحديث المذكور، ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما أن يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن في حل المشاكل، وذلك ببيان الأدلة الشرعية ووجوب طاعة الله ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم، وما لا ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة، والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من المنكر، كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة رقم 358، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم صلة الرحم. السؤال: ما حكم صلة الرحم وما ثواب من يصل رحمه، جزاكم الله خيرا. الجواب: صلة الرحم واجبة وفيها فضل عظيم، فإن الله عز وجل تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب أن يوسع له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وقطيعة الرحم سبب للعنة الله، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، سورة محمد الآية 22. وسبب لقطيعة الله للعبد، فإن الله تعالى قال للرحم: أقطع من قطعك، وعلى من قطع رحمه أن يتقي الله عز وجل وأن يصلها حتى يوسع له في أثره ويبسط له في رزقه ويصله أرحامه، ولأن الجزاء من جنس العمل. الهامش: فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم عقوق الوالدين. السؤال: لي ولد وقد تجاوز 20 من عمره ويدرس في الجامعة، ودائما يتخاصم مع والدته بحجة أنها ترفع صوتها على إخوانه في المنزل، فهو الآن لا يسلم عليها وقد هجرها منذ شهرين، وحتى الآن يدخل البيت ويأكل ويشرب وينام ولكن لا يسلم عليها أبدا، ما موقفي منه باعتبار والده علما بأني نصحته ورفض مرارا وتكرارا ولا زال مصرا على عمياه، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا جاهل مركب قد ارتكب منكرا عظيما وعقوقا كبيرة، نسأل الله لنا وله الهداية، فالواجب تحذيره من ذلك ومنعه من هذا العقوق ولو بالضرب، أو منعه من البيت بالكلية أو بغير ذلك من أنواع التأديب المناسبة، إذا كان ما ينفع فيه الكلام، ولا بأس من رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة إذا لم يستطع والده علاج الموضوع، أصلحه الله وألهمه رشده وكفاه شر نفسه. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 78 79، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم استئذان الوالدين في الخروج للجهاد. السؤال: إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي ولا أستطيع أن أصبر عليه، وقد استأذنت والدتي فلم توافق، ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. سماحة الشيخ، إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله، وأمي لا توافق، دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب. الجواب: جهادك في أمك جهاد عظيم، إلزم أمك وأحسن إليها، إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. الهامش: رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1834 ومسلم في الحج رقم 1353. انتهى الهامش. وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك وارحمها، واعلم أن برها من الجهاد العظيم، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل له: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في مواقيت الصلاة رقم 527 ومسلم في الإيمان رقم 85 مع بعض الاختلاف. انتهى الهامش. فقدم برهما على الجهاد، وجاءه رجل يستأذنه، قال: يا رسول الله، أحب أن أجاهد معك. فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الهامش، رواه البخاري في الجهاد رقم 3004 ومسلم في البر رقم 2549. انتهى الهامش. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. الهامش رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 76 من حديث أبي سعيد انتهى الهامش. فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك، وهذا كله في جهاد الطلب، وفيما إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير. أما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سورة التوبة الآيتان 38 39. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. الهامش متفق عليه، متفق على صحته، رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1834 ومسلم في الحج رقم 1353 انتهى الهامش. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 34 في الصفحة رقم 146 و147 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. خمسة أمور من بر الوالدين بعد موتهما. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 148 و149 انتهى الهامش. السؤال: كيف يكون البر بالوالدين؟ وهل تجوز العمرة عن أحدهما رغم أنه أداها من قبل؟ الجواب: إن بر الوالدين يعني الإحسان إليهما بالمال والجاه والنفع البدني وهو واجب، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وهو منع حقهما، والإحسان إليهما في حياتهما معروف وكما ذكرنا آنفا يكون بالمال والجاه والبدن، وأما بعد موتهما فيكون برهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا بهما. هذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد الموت. أما الصدقة عنهما فهي جائزة، ولكن لا يقال للولد تصدق، بل يقال إن تصدقت فهو جائز، وإن لم تتصدق فالدعاء لهما أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الهامش رواه مسلم في الوصية رقم 1631 انتهى الهامش. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بمقام التحديث عن العمل، فكان هذا دليلا على أن الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل من الصدقة عنهما، وأفضل من العمرة لهما، وأفضل من قراءة القرآن لهما، وأفضل من الصلاة لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعدل عن الأفضل إلى المفضول، بل لا بد أن يبين عليه الصلاة والسلام ما هو الأفضل، ويبين جواز المفضول، وقد بين في هذا الحديث ما هو الأفضل. أما بيان جواز المفضول فإنه جاء في حديث سعد بن عبادة حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه فأذن له. الهامش رواه البخاري في الوصايا رقم 2760 انتهى الهامش. وكذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، فهل أتصدق عنها؟ قال: نعم. الهامش رواه البخاري في الجنائز رقم 1388 ومسلم في الوصية رقم 1004 انتهى الهامش. المهم أنني أشير على الأخ أن يكثر من الدعاء لهما بدلا من عن أداء العمرة أو الصدقة أو ما شابه ذلك، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا ننكر عليه أن إن تصدق أو اعتمر أو صلى أو قرأ القرآن وجعل ذلك لوالديه أو أحدهما. أما لو كان لم يؤديا العمرة أو الحج فإنه قد يقال إن أداء الفريضة عنهما أفضل من الدعاء، والله أعلم. الأفضل الدعاء لوالديك. الهامش، كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 151. انتهى الهامش. السؤال: إذا تصدقت من مالي بالنية لأمي فهل يجوز ذلك؟ وهل يصل ثواب هذا التصديق لها رحمها الله؟ الجواب: نعم، يجوز أن يتصدق الإنسان عن أمه أو عن أبيه الميت ويصل الثواب لمن تصدق عنه. دليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي قد افتلتت نفسها، وأنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. الهامش، رواه البخاري في الجنائز رقم 1388 ومسلم في الوصية رقم 1004. انتهى الهامش. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة أن يجعل مخرافه في المدينة، أي نخله، صدقة لأمه بعد وفاتها. الهامش، رواه البخاري في الوصايا رقم 2760. انتهى الهامش. ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يدعو لأبيه وأمه، وأن يجعل ثواب الأعمال الصالحة لنفسه، لأن هذا هو المعروف عن السلف، بل هذا هو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الهامش، رواه مسلم في الوصية رقم 1631. انتهى الهامش. لكن لا حرج أن يفعل الإنسان شيئا من الأعمال الصالحة بنية أنه لأبيه وأمه بعد موتهما. وبهذا انتهى الشريط 21، وننتقل إلى الشريط 22.